في بعض الحالات تكون المصلحة تكون دار المسنين أوفق للأب من بقائه عند ولد دائم السفر أو إذا ما كان تخلصا منه ولا عقوقا ولا إهمالا، وإنما في مصلحة حقيقية، المستشفى توفر خدمة صحية للأب المريض ما يوفرها الرجل في بيته له. فإذا ما كانت المسألة مسألة تخلص، نعم